حدثنا عن عائشة ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايامنا تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد. قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشه هم يلعبون وانا جاريه فاقدروا قدر الجاريه لعربه. الحديث دستن. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن اروى عائشه عن اروى بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها فعندها جاريتان تغنيان لما قال اصحاب بعاد فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني غيرة عليهما. فلما نهض رسول الله رأسه دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد ولكل قوم عيد ونحن هذا عيدنا يعني عيد الأضحى غنيان فيه. فخرج فجلس أبو بكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فغمستهما وخرجتهما وخرجتا. قال به ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة. ثم قالت إلى موضوع آخر عائشة رضي الله عنها أتت لموضوع آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الحبشة يلعبون في مسجده فأتت عائشة جعلت خدها على خده تنظر إليهم وتحاربون عونه يرمون بالحربة يرمي الحربة ثم تلقاها الثاني ثم يرمي الثاني تلقاها الثالث يلعبون بالحراب حراب كانوا يحاربون فيها كانوا يضربون فيها في الحرب. كانت خده تقول على خده حاطت لحيته على كتفه وخده على خده الشريف عليه الصلاة والسلام يقول قدروا جارية الحديثة تلعب الله تحب الله تحب تنظر إليه يقول والله ما أخطرني حتى أنا طابحت منهم أن قال حسبك قلت نعم قال الحديث وهو واقف عليه الصلاة والسلام وخليها تتفرج وجحيتها على كتفه وخدها على خده وتنظر إلى الحبشة ومتضاربون بالحراب هذا يتلقى وهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يتلقى إلى آخره لعب له فيه لعب. فانظروا إلى الجارية حديثة السن أنها تحب اللعب تحب الله وتحب اللعب ما ترك حتى قالت أنا بروح قال حسبك قالت نعم قالت حسبك فذهبت ووقف لها عليه الصلاة والسلام. أخلاق عالية صفوة الخلق أخلاق عالية تعلم الناس منه الأخلاق من الله تعالى يسر تعلم الناس منه الأخلاق عليه الصلاة والسلام تعلمون السيرة تعلمون المبدأ والسلوك وخدمة أهله في بيته يخدم بيته ويخدم أهله في بيته خادم لهم كل هذه آداب يعلم أمته بها لكن ما يتعلمون تجي الرجل يدخل على المرأة ينفخ يخرج ينفخ أرمتك الإنسان امرأة ضعيفة مسكينة ما يحتاج إلى النفخ. انظر شو الرسول عليه انظر سيرة الرسول اقرأ سيرة الرسول اقرأ أخلاقه اقرأ مزاجه اقرأ عمله مع نسائه ومع غيرهم اقرأ لكن الناس ما يقرأوا ما يبون سيرة الرسول يبون أشياء غير سيرة الرسول معه. قال رحمه الله حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي لكي أنظر إلى لعب ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فأقدر قدر الجارية الحديثة السن حريصة على الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقف واقفا بباب حجرتي وأنا أخرج وأجعل مثلا لحيتها الحنك تجعله على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وخدها على قدره تتفرج على الحبشة أو يسترها بردائه تتفرج على الحبشة وهم يلعبون بوسط المسجد. إذن فاللعب المباح يجوز حتى في المسجد اللعب أو الشيء الذي يشجع على الحرب وغيره يجوز حتى في وسط النفس. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الأهلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن أمين قال أخبرني عمرو قال أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بواث واضطجع على الفراش وأحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمسهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فقامني وراء خدي أخده على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسترها في ثوب والناس والحراء والحبشة يلعبون في المسجد وسط المسجد يتضاربون في الرماح ومعهم الترس يتدربون بها الترس له عروة من هنا يمسك العروة خليها أمام السيف السيف والرمح يضرب هنا على حديدة ويضحكون فيما بينهم ويلعبون فوقف عليه الصلاة والسلام يسترها وجعلت حنكها تحيتها على كتفه وخدها على خده عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة هذه الأخلاق انظر يلعبهم يلعبون بالدرج يتضاربون ويضحكون فيما بينهم ويتضرب هذا تلقى السيف الرمح بالذرة والسيف بالزوجة وما إلى ذلك الزوجة يتلقى السيف الحرب يتلقى السيف يضرب السيف بالذرة حديد لشاف وحط السيف ينظر وين يقع السيف ينظر أين يقع فيجعل الزوجة من فيقع فيه إلى آخره. الشاهد أن الحرب له فن الحرب تلقيه أيام السيف وأيام تلقيه له يعني وقع يجعلون الزرقة أو الترس أو شيء من هذا العروة يجعل هذا الضار السيف أو الرمح يضرب الرمح هنا أو يضرب السيف هنا إلى آخره. الشاهد إنها لعب يضحكون فيما بينهم فكان يستره عليه الصلاة والسلام وهي تنظر إليهم من وراء الرسول خدها على خده فلما انتهت قال انتهيتي قالت نعم قال حسبكي قالت نعم قال اذهبي فذهبت وهو واقف عليه السلام ثم اضطجع دخل واضطجع عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق صفوة الخلق إن كان الناس يريدون اتباع صفوة الخلق فليتبعوها ولا تشتد على إنسان يلعب لعب مباح لا تنكر على إنسان يلعب لعب مباح مثل أطفال يلعبون ولا شيء إلا إذا كان أطفال يلعبون في شيء محرم مثل يجعلون العصفور غرض لنبلهم هذا حرام ولا يجوز يجب أن يضربوا بالعصي لكن الشيء المباح يلعبه الأطفال أو الرجال أو النساء مباح وأباحه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من سلوك الرسول جاز ذلك. وهو يقول دونكم يا بني أرفدة أرفدة الحبشة حبشة تلقب بأرفدة نعم أبوهم أو جدهم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام أن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد بالمسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت راسي على منكبي فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا الذي انصرف عن النظر اليهم. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه عن عائشه رضي الله عنها بمعنى الحديث الاول أن الرسول دعاها لما شافهم يلعبون ويضحكون دعاها عليه الصلاة والسلام تحبين تنظر إليهم قالت نعم فأسرها عليه الصلاة والسلام وجعلت حنكها لحيتها على كتفه وجعلت خدها على خده فصارت تنظر إليهم وهم يضحكون فيما بينهم فيضرب بالرماح وبالسيوف فيما بينهم وبالجرج يتدرج يضرب الرمح ثم يتدرج كذا ثم يضرب ثانهم يضحكون يلعبون إلى آخره أيام عيد الأضحى لما ملت من الوقوف قالها خلاص، قالت خلاص، قال حسب وين هذي هذي خلاص. انظر الأخلاق الفاضلة عليه الصلاة والسلام، الأخلاق الفاضلة. لا بأس باللعب الشيء المباح، الألعاب للأطفال أو لغيرهم الشيء المباح الذي أباحه الرسول لا بأس فيه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا بن بير قال حدثنا محمد بن بش كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرها في المسجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن زكريا، زكريا قال ثم حول السنة، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير، حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير، محمد بن بشير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد، كلاهما عن هشام بهذا الاسناد، بهذا الاسناد عن عائشة يعني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه. ولم يذكره في المسجد، ولم يذكره في المسجد، ذكره غيرهم. هو في المسجد لا شك في هذا لأنه ذكره كثير، كل من ذكره من الصحابة ذكر أنه في المسجد، أما لم يذكروا يمكن ما يدري أو يسجن. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن دينار وعقبه بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة. قال حدثنا أبو عاصم بن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إلا عابين وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذني وآتك وهم يلعبون في المسجد. قال: أتاهم فرسون وحبش؟ قال: وقال لي ابن عتيق بل حبش. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم بن دينار، إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم، عقبة بن مكرم أو مكرم قال وعبد بن حميد، وعبد بن حميد قال كلهم عن أبو عاصم النبيل، كلهم عن أبي عاصم النبيل، عن أبي عاصم النبيل قال عن ابن جريج، عن ابن جريج رضي الله عنه عن الجنة. قال: أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء قال قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرني عبيد بن عمير قال حدثنا أنا عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قالت: للعابين ووددت أني أراهم. قالت: فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعجبين. قالت الرسول عليه الصلاة والسلام: سمعت أصواتهم وددت أن أراهم يا رسول الله وتفرج عليهم. قال: تعالي. فوقف عليه الصلاة والسلام على الباب ووقفت وراءه وجعلت لحيتها على كتفه وخدها على خده ووقت تنظر إليهم يضربون بالرماح ويضحكون ويلعبون، فيتلقى هذا الزرقة وهذا يلعب كذا وهذا يلعب ويضحكون، يترامون بالرماح والحراس وهم يضحكون. فتفرجت عليهم ساعة ثم قالت: بس يا رسول الله حسبك، قلت نعم. قال الحبيب: فذهبت ودخل ورجع عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق الزوج مع زوجته، هذه الأخلاق الرجل المؤمن مع زوجته، فيدخل كأنه أسد أو ذيب ويخرج كأنه أسد أو ذيب على امرأة مسكينة ما لها ذنب، يدخل ينفخ ويخرج ينفخ. هذا ما هو فاهم الشريعة كلها، ولو فاهم الأحكام كلها، ولا حقوق زوجته ولا غيرها. كثير من الناس كبر وفخر على امرأة مسكينة ضعيفة، ليش هذا؟ قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فهو إلى الحسباء يحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع وعبد بن حميد، عبد بن حميد قال عبد أخبرنا، قال عبد أخبرنا، وقال الآخر حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر بن الخطاب. يقول: بينما الحبشة يلعبون عند الرسول عليه الصلاة والسلام بحرابهم دخل عمر بن الخطاب فأخذ الحصبة وحصبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. دعهم يا عمر، دعهم يا عمر، يعني أيام عيد، أيام العيد لا تخلى الناس، خلى الناس يلعبوا، لا تنكر على أحد، أيام العيد يوم يلعبوا بجميع ما كان يباح، جميع مباح، اترك الرجاجيل وغيرهم يلعبون، النساء تدخل في الزفوف والرجال يلعبون بسيوفهم ويتكلمون والأطفال يلعبون كل خلوا على كيف. لأن أيام عيد ويوم العيد أباح الله تعالى تقدس فيها اللعب واللهو ذلك اليوم يوم واحد والباقي لا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبادة بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلى فاستقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. يقول لما مسلم رحمه الله باب الاستسقاء باب ما بوب النووي باب الاستسقاء. يقول حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم قال عن عمه عبد الله بن عاصم بن تميم صاحب الوضوء يسمونه صاحب الوضوء قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. قال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المصلى فاستسقى الناس صلى الاستسقى ثم خطب الناس بعد ذلك فلما صلى الاستسقى ركعتين ولا ينادى لها ولا يتكلم أحد لها على طول ينحر ينصر المحراب ويصلي بالناس على طول. فإذا تم من الصلاة طلع المنبر الرسول خطبه واقف على التراب فخطب الناس للاستسقاء ووضعهم وذكرهم وقال إن الذنوب إن المطر ما يمتنع إلا بسبب الذنوب فافعلوا كذا وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ثم شق الرجال وذهب إلى الناس يعظهم ويذكرهم إلى آخره. الشاهد أن الاستسقاء يخرج الناس إلى الصحراء هنا يستسقون بالحرم لا بأس بذلك. يستسقي الإمام بالحرم يصلي أولا ثم بعد ذلك يخطب ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويحول رداءه. اللي ما عنده رداء ولا عنده شيء يحول الشماغ يقول للغترة ثاني غترة يحولها من جهة إلى جهة اتباعا للسنة سنة الرسول عليه أولا يستقبل القبلة وحول الرداء اللي كان عليه من كذا إلى كذا من كتف إلى كتف ثم دعا رفع يديه حتى كأني أنظر إلى الطير عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الاستسقاء مباح وسنة من سنن المرسلين ولك إذا امتنع المطر أن تستسقي الإمام يستسقي ويذكر أحاديث الاستسقاء إلى غيره. نعم. قال رحمه الله وددنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وغلب رداءه وصلى ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عبد الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء قال قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وغلب رداءه. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من وسط المدينة إلى بر الصحراء فاستسقى يعني صلى ثم خطب واستسقى ربه تعالى وتقدس. ولما انتهى من الخطبة من الصلاة ومن الخطبة وعظهم بالخطبة وعظ الناس وذكر الناس ودعا ربه أن الله يغيثهم فأغاثهم ربنا تعالى وتقدس كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال أي يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أبي يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى الأنصاري يحيى الأنصاري قال عن أبي بكر بن محمد بن عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عمرو بن حزم قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم رضي الله عنه قال عن عبد الله بن زيد الأنصاري عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء قال أن رسول الله خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من قلب المدينة إلى البر إلى الصحراء ثم صلى ثم بعد ذلك خطب عليه الصلاة والناس ثم حول استقبل القبلة وحول رداءه من هنا إلى من الكتف هذا إلى الكتف هذا ثم دعا ويديه مرفوعتان عليه الصلاة والسلام ودعا بأن الله يغيثهم فغادهم بساعتهم. جماعة يقول أنس كما سيأتي ما غادرنا المصلى إلا السحاب ملأ السماء ثم هل يمطر، ما وصلنا بيوتنا إلا المطر نازل كثير سيدنا. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا نوح بن قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرمله أبو الطاهر وحرمله سبي يحيى السجيدي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم قال وكان من أصحاب الرسول وكان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وجعل يدعو ربه تعالى وتقدس ثم حول رداءه ثم صلى. يقول هنا ثم صلى مع أن الذي في الكتب الأخرى أنه صلى ثم خطب ثم استسقى صلى ثم استسقى ودعا ربه حول رداءه ثم تفرج الناس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال إن شعبة عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الله يحيى بن عبد الله قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. يقول أنس رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه جدا حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام يرفع يديه بقوة يدعو ربه تعالى وتقدس ما بين يديه كذا حتى يرى بياض إبطيه أو قال بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بذلك كفه إلى السماء. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وأشار بظهر كفيه إلى السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رأى الناس بياض إبطيه رفع يدعو ربه تعالى وتقدس ويستغيث بالاستسقاء. نعم. وأشار بظهر كفيه إلى السماء وأشار بالبنان بالإبهام إلى السماء يستسقي ربه تعالى وتقدس. بعض العلماء أحد التابعين يرفع يديه قال قبحك الله ارفع واحد بس ارفع واحد قبحك الله فإنه مروان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطيه أو بياض إبطيه. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال وعبد الأعلى اثنين وعبد الأعلى وعبد الأعلى قال قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه إلا بالاستسقاء يعني صلاة الاستسقاء إذا دعا فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أو قال إبطيه وإلا ما يرفع يديه في شيء. لكن ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة وأبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي التطوع ثم يرفع يديه يدعو ربه تعالى وتقدم. ورد هذا في سنن أبي داود والترمذي. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى التطوع مد يديه رفع يديه ودعا، هذا عن عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، مذكور هذا في الترمذي والنسائي وغيرهما. نعم، فهو جائز ترفع يديك الإنسان وتدعو وتمسح بهما وجهك، جائز هذا لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد. نعم. جاره يقول الرفع البليغ، الرفع يهمل على البليغ، الرفع قليل، الرفع البليغ رفعهما، الرفع البليغ هذا في الاستسقاء بس، وأما الرفع بقليل فلا بأس به. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي عروبة عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة، سعيد بن ابي عروبة قال عن قتادة عن قتادة عن انس بن مالك، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بمعنى الحديث يقول بمعنى الحديث الأول، بمعنى الحديث الأول النبي رفع يديه في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب فكان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فضل الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سهب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس فلما توسط السماء انتشر ثم امطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله لكت الأموال وانقطعت السبل فضل الله يمسك عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا اللهم للا كام والذراء وطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت نفسه بن مالك هو الرجل الأول قال لا أدري. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب وقتيبة، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وعلي بن حجر. قال يحيى أخبرنا، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر، شريك بن أبي نمر قال حدثنا أنس بن مالك، أنس رضي الله تعالى قال أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب. يقول أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وقال يا رسول الله ادعو الله لنا فإن المال هلك والغنم هلكت والبقر والإبل الحيوان كلها هلكت من الجوع ما في شيء. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول والله إن سلع جبل سلع ما بيننا وبينه بيوت ولا بيننا وبينه شيء. يقول ما أخذنا قليل إلا رأيت السحاب يتجمع من سلع من فوق سلع يتجمع السحاب يتجمع يتجمع حتى ملأ السماء اللي فوقنا. يقول ثم أمطرت السماء ثم أمطرت ومكثت أسبوع وهي تمطر تعالى استجابة لنبيه فما أمطرت أمطرت. ثم يقول يوم الجمعة الثانية بعد أسبوع جاء رجل آخر فقلت لأنس هل هو الرجل الأول؟ قال لا أدري ما أدري هو ولا هو. فقال يا رسول الله انقطعت السبل ومشت الأودية امتلأت الأودية امتلأت الشيء وكذا وكذا وانقطعت السبل ما حد يمشي في المطر فادعو الله أن يصرفها عنا. فرفع يديه وقال أما حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. يقول فانقطع انقشعت انقشعت حتى صارت المدينة شمس والباقي كل يمطر اللي ورا اللي يخرج من بعيد منهم يمطر والمدينة صارت شمس كلها. الضراب هي جمع ضرب وهو الجبل الصغير والآكام الجبل الكبير. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع الباقي عليه الصلاة والسلام. انقشعت السحاب وانقشع المطر حتى صارت السماء فوق المدينة سماء شمس والباقي يمطر من هنا ومن هنا كأنها إكليل على المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعه فقام اعرابي من قال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال وساق الحديث معناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما يشير بيدي لا ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة مثل الجوة وسال واديقنا الشهر ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بجود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن عمه أنس عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن رجلا دخل على الرسول وهو يخطب عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الأولى دعاه أن حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا والإمام يجاوبه جائز أن يكلمه فهذا من الفقه ومن الأحكام الشرعية بين الرعية وبين المأمومين وبين الإمام وهو يخطب يتكلمونه ويكلمهم. جاء رجل فقال يا رسول علمني دينه وهو يخطب فجاء نزل عليه الصلاة من الكرسي وجيء من المنبر وجيء بكرسي فجلس عليه وصار يعلمه الشريعة كلها حتى انتهى منه ثم طلع وكمل. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بأس للإمام إذا كان من علماء الإسلام جاءه رجل يقول علمني يا فلان ينزل يعلمه أو يكلمه بشيء له أن يكلمه. فالناس يكلمون الإمام لا بأس به وهو يخطب لا بأس بذلك ولا يسمى قطعا للخطبة بل هو من تمام الخطبة وتمام الصلاة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه واحد وقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعو الله يغيثنا فدعا بالإغاثة ثم دخل آخر فدعا فقال ادعو الله يا رسول الله فأمن سلام ما قدرنا نمشي من الأودية ومن السحاب ومن المطر فادعو الله أن يصرفها عنا فدعا الله أن يصرفها عنهم. هذا كله من فقه من أحكام الجمعة وأحكام الصلاة أنك تكلم الإمام بما تريد الإنسان وقع بنا شيء أو أنت تريد شيء أو المسلمون بحاجة إلى كذا يا فلان ادعو الله للمسلمين فإنهم يريدون كذا ويريدون كذا فإنه يفعل هذا ويسلم. جاءه رجل استرشد يتعلم ينزل ويعلمه ثم يرجع إلى خطبته. كل هذا من فقه وأحكام صلاة الجمعة الذي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمين قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قعد المطر وأحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فسقى شعثا المدينة وجالت تنذر حواليها وما تنذر بالمدينة قطرة فنذرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر قال قال حدثنا معتمر حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ويخطب وقال له يا رسول الله هلكت البهائم وهلكت الناس أدعو الله أن يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات. يقول أنس والله إننا ما بيننا وبين سلع بيوت ولا بيننا وبين شيء إطلاقا. يقول فدعا ربه أن يغيثنا يقول فرأيت السحاب يأتي من سلع من جهة الشمال شمال المدينة يأتي ويتكوم ويجتمع ويجتمع ويجتمع حتى صب المطر نزل المطر لما كمل المدينة كلها وما حولها نزل المطر. تعالوا يقول الله ما وصلنا بيوتنا إلا ونحن لا نستطيع أن نصل بيوتنا من المطر إلى آخره. يقول ثم جاء رجل آخر في الجمعة الثانية قال يا رسول الله سالت الأودية وانقطعت السبل فادعو الله أن يصرفها عنا فقال فدعا الله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. يقول فانصرفت ثاني أراها انصرفت طلعت الشمس على المدينة والسحاب كأنه أكليل المدينة كأنها على أكليل الشمس طالعة على المدينة والباقي كله يمطر الله منها وشفا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن أبي وزاد فألف الله بين الساعة ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهم نفسه أن يأتي أهله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه يقول بنحو ذلك إلا أنه يقول الرجل تهمه نفسه أن يأتي بيته يأتي بيت أهله لا إيش من المطر المطر ينزل ويأتي أمه نفسه من المسجد أن يذهب إلى بيتي ما يستطيع يذهب إلى أهله أو يأتي أهله ويأتي بيته ما يستطيع من المطر المطر ينزل ولا يقدر يطلع من المسجد. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا ابن أبي قال حدثني أسامة أن نفس بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعلى المنبر واقتص الحديث وزاد ورأيت الصحابة يتمزق أنه الملاو حين تضوى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا أسامة قال عن حفص بن عبيد الله قال عن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة واقتص الحديث. جاء أعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام ويخطب يوم الجمعة وقال له يا رسول الله سالت الأودية وكثر المطر والناس ما يقدرون يتصل بعضهم ببعض فادعوا الله أن يغيث أن يجزعها عنا. يقول من كشفت السحابة كأنها ملاءة الملاءة اللي تلبسها المرأة الملاءة شرشف أسود تلبسها المرأة أعطيني ملاءة يعني الملاءة الشرشف اللي تلقوا نفسها الإنسان من جنس الشرشف الإيرانيين هذولا من جنس الشرشف القبيل اللي سماه الرسول قال تعيدها من جلباب هالجلباب سمى جلباب في اللغة العرب ويسمى شرشف ويسمى ملاءة الشاهد يقول كأنها ملاءة تطوى انطوى السحاب كله من السماء حتى طلعت الشمس وذهب المطر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان ثابت المناني عن أنس رضي الله عنه قال أنس نصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث أحد بربه تعالى. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان قال من ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر خرج وأخرج أثاثه متاعه وثيابه ومدسه ليش يا رسول الله كذا قال لأنه حديث عهد بربه المطر هذا لما ينزل أول ما ينزل تخرج الإنسان ثيابك وتخرج ما تريد أن البركة تنزل قال لأنه حديث عهد بربه المطر الجديد هذا حين ينزل من السنة أن تخرج ثيابك الإنسان وتخرج ما تريد أن تنزل فيه البركة فإنه ينزل حديث عهد بربه الرسول قال لأن المطر هذا الجديد حديث عهد بربه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن جابر وابن محمد عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الريح والغيم ورب ذلك بوجهه واقبل وادبر حتى مطر السر به وذاب عن ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا والله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد قال عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهواء والريح تهب عرف ذلك في وجهه وصار يخرج ويدخل حتى تمطر فإذا أمطرت سرع عن وجهه والسبب في ذلك أن عاد أهلكت بالريح فالرسول عليه يخاف يقول يخاف أن يكون عذاب من يدري أهلكت أمة في الريح، فالريح إذا جاءت حتى تمطر يخاف العذاب. سبحان الله، الناس لهم ذنوب، لكن وجود الرسول عليه الصلاة والسلام آمنين إن شاء الله، لكن ولو خاف عليه الصلاة والسلام أن يأتي عذاب. الشاهد أن عاد أهلكت في الريح، فإذا صار هب الهوى وجاءت الرياح وكثرت صار يدخل ويطلع عليه الصلاة والسلام، يدخل ويطلع. فقلت يا رسول الله لما هذا حتى تمطر؟ فإذا أمطرت سر عنه وذهب ما يجد. قال إن قوما عذبوا بالريح، أخشى أنه عذاب، أخشى أن هذه الريح وهذه السحاب أنه عذاب حتى يمطر، فإذا أمطر خلاص صار مطر ما هو عذاب. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن طائف بن أبي رباح أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزفت الريح قال اللهم إني أسأل خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تغيرت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت الريح عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عزفت الريح قال اللهم إني أسأله خيرها وخير ما فيها. قالت إذا جاءت الريح اجتمع السحاب قال اللهم أعطنا خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم إذا يدخل ويدخل يطلع ويدخل حتى تمطر، فإذا أمطرت الريح عنه. ويذكر أنها أن الريح هذه عذب بها قوم، أهلك بها قوم عادنا. وقرأ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. بل هو ريح تبديها تدمر بل هو مستعجلتم به ريح تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكن لا حول ولا قوة. تنزع الآدمي فوق ثم ترمي، ثم تنزع البيت فوق ثم ترمي. عذاب قوم عاد عذبوا بالريح. قال رحمه الله حدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن ابي نمر بن الحارث قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ارى من لهواته انما كان يتبسم. قالت وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك من وجهه. قال فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت بوجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد أذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله نواب عبد الله بواب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث ثم حول السند فقال حدثني ابو الطاهر حدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال انا بالنظر انا بالنظر عاش بن القاسم قال حدثنا سليمان بن يسار سليمان بن يسار قال انا عائشه انا عائشه رضي الله تعالى عنها تقول من الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام مستجمعا ضاحكا حتى تبدو لهوات اللهات اللي عرفنا منها اللهات اللي فوق هذا واللي تحت تسمى لهوات لهات اللي فوق من وراء الأسنان شوي لك تحت فمك الإنسان تراها تمسك بإصبعك فوق. كان إنما يتبسم إنما يتبسم تبسم عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك بوجهه. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك بوجهه. فسئل عن ذلك فقال أخشى أن يكون عذابا لأنه أولئك قوم عاد بالريح. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر الشعبة قال دثنا محمد بن المثنى بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة عن الحكام مجاهد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال عن شعبة عن شعبة ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا غندر شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس مجاهد بن جبر عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأولقت عاد بالصبا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا الصبا هي اللي تحب قبل الفجر تحب قبل الفجر بقليل ما بين الشمال والزبلة ما بين الشمال قريب من الشمال من هنا بين الزبلة والزبور هي التي من المغرب تهب المغرب بعد صلاة المغرب تهب من الجنوب إلى الزبلة الشاهد أنها متقابلات هذه الصبا عند الغروب وهذه الصبا عند الطلوع عند طلوع الشمس وهذه الزبور عند غروب متقابلات هذه مطلع عريق وهذه مطلع عريق فهذه رحمة إذا هبت الصبا فهي رحمة تعالى وتقدم وباردة تجدها برودتها شديدة مرة واحدة وهذه نعوذ بالله تجد حرارتها تجد الغم والهم عند خروجها وكل هذا بإذن الله تعالى وتقدم حديث واحد نعم حديث واحد قال رحمه الله أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الله يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ثم حول السند حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال قال حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبدة قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن مسعود بن مالك عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى الحديث الأول بمعنى الحديث الأول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.